وكان قوم فرعون ربي سلط عليهم الماء يدخل إلى حجرهم وإلى غرفهم، كذلك سلط ربي عليهم الجارات والقمل، القمل سلط ربي عليهم القمل عليهم وعلى السوس، السوس على الحبوب تاعهم، والضفادع يفتح الإناء باش يشرب يصيب ضفدع على الداخل، يفتح الإناء تاع الإدام تاع الماكلة تاع الشوربة تاع يصيب الضفادع على الداخل، نسأل الله العافية. والدم يجي يشرب الماء يولي الدم، لكن الذي آمن بموسى كي يجي يشرب الماء يصيبه ماء. فأصبح قوم فرعون ماذا يفعلون؟ يقول الإسرائيلي يعني أتباع موسى يقول الروح خذ هذا الماء واعطيه لي، مما الذي آمن بموسى يمسك الماء وما مما يعطيه للقوم فرعون الكافرين يولي الدم. فأصبحوا ماذا يفعلون؟ يقول له اسقيني انتايا، فيمسك الذي آمن بموسى الماء يجي يسقيه يولي الدم، يجي يشرب الذي آمن بموسى ماء، سبحان الله. إذن هذا الدم هو السنون، السنون وهي طمس الأموال والثمرات، سلط ربي عليهم الهلاك. وكذلك نقص الثمرات، تسع آيات، تسع آيات أعطاها ربي لموسى ومع ذلك لم يؤمن، فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا، يعني مغلوبا على عقلك مخدوعا. مع هذه الآية كلها كانوا يقولوا يا أيها الساحر ادعوا لنا ربك، سبحان الله. فقال يعني موسى لفرعون لقد علمت، يعني يا فرعون ما أنزل هؤلاء، يعني هؤلاء الآيات، إلا رب السماوات والأرض بصائر، بصائر يعني واضحة وحجة لكي تؤمنوا، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، يعني هالكا ومغلوبا. فرعون ما حبش يامن لأنه يظن أنه كي يامن يروح له الملك تاعه، والعكس وكان يامن ربي يزيد يثبت له الملك تاعه. كيما اليوم كاين بزاف ناس يقولوا ما نطبقوش الإسلام، وكان نطبقوا الإسلام تروح لي المسؤولية تاعي، بالعكس ربي يزيد يقويك. فلما غلب فرعون بالحجة والبرهان تحول إلى القوة، فأراد أن يعذب موسى وقومه وأن يخرجهم أو يخرجهم من مصر، أراد أن يستفزهم يعني يخرجهم من مصر. فخرج موسى عليه السلام مع قومه فأغرقناه ومن معه جميعا، ربي غرق فرعون ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، الأرض هي أرض الشام، ربي سبحانه وتعالى كان وعد بني إسرائيل بأرض الشام فلسطين والقدس باش يسكنوا فيها، في مكان من؟ في مكان من؟ الفلسطينيين، الفلسطينيين كانوا مشركين عمالقة، فسلط ربي عليهم بني إسرائيل، لكن بني إسرائيل خافوا ما حبوش يدخلوا الأرض المقدسة، فضرب الله عليهم التين فصاروا يدورون في الصحراء، بقوا 40 سنة ما يعرفوش كيفاش يوصلوا إلى القدس، حتى جاء وقد مات موسى عليه السلام وهم في التين، مات قبله هارون ثم مات بعده موسى عليه السلام، وجاء رسول أو نبي جديد وهو يوشع ابن نون، وقد مات ذلك الجيل الجبان وجاء جيل آخر جديد، فبهم فتح يوشع ابن نون القدس وانتصروا على العمالقة الذين كانوا مشركين. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي جئنا بكم من جميع لفيفا، أي جميعا مختلفين من أحياء وقبائل شتى. هناك من شرح هذه الآية قال فإذا جاء وعد الآخرة، يعني الآخرة اللي هي القيامة، وهناك من شرح وعد الآخرة يعني الوعد الثاني، إنكم لما تفسدون في الأرض كما بدأ في أول سورة فسيسلط الله عليكم المسلمين ويقتلونكم. جئنا بكم نفيفا، يعني اليهود كانوا موزعين في أنحاء الأرض فجمعهم الله سبحانه وتعالى في فلسطين حتى يسهل على المسلمين استحصالهم. نعم. وبالحق أنزلناه، يعني القرآن الكريم، وبالحق أنزلناه أي ببيان الحق. القرآن الكريم فيه الحق في العقائد والعبادات والأخلاق والمواعظ والحكم والأحكام والأمثال. وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، مبشرا للجنة للمؤمنين ونذيرا للكافرين والعصاة للنار. وقرآنا فرقناه أي جعلناه مفرقا، الله تعالى ما ننزلش القرآن الكريم كتابا مرة واحدة، وإنما كان ينزل آيات وآيات، أحيانا تنزل سورة. لماذا؟ ليثبت النبي عليه الصلاة والسلام ولكي يقرأ القرآن على مكث، يعني على مهد. ونزلناه تنزيلا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، يعني قل للمشركين أنتم تؤمنوا بهذا القرآن ولا ما تؤمنوش به. القرآن دائما دائما عالي، القرآن الكريم لا يضره أنكم لا تؤمنون ولا ينفعه أنكم تؤمنون، هذا الإيمان ليكم والضرر تاع الكفر عليكم. القرآن دائما عالي، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله، كاين الناس من أهل الكتاب قرأوا الكتب تاعهم اللي راهو جاي رسول أمي عنده صفات معينة، فلما شافوها بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام آمنوا به، قالوا ها شوفوا توما يا عرب يا قريش ما حبيتوش تآمنوا بالرسول الذي تربى بين أظهركم، تعرفون صدقه وأمانته وأخلاقه، ما حبيتوش تآمنوا. ها شوف كاين ناس من اليهود من النصارى آمنوا بهذا القرآن الكريم وبمن أنزل هذا القرآن الكريم وبمن جاء بهذا القرآن الكريم من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء من صفاتهم أنهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، للأذقان أي يخرون بأذقانهم، الذقن هذا اللي تنبت عليه اللحية، فالإنسان لما يسجد يسجد على جبهته والذقن تعود معه. ويقولون سبحان ربنا، ينزهون الله إن كان وعد ربنا لمفعولا، يقولون سبحان الله ربي وعدنا باللي راح يجي رسول أمي وهوجع أنا شفنا مفعولا يعني مؤكدا. ويخرون للأذقان يبكون، يعني يخرون يسجدون يبكون لله ويزيدهم خشوعا. ثم قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. المشركون لجهلهم لما يسمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا الله يا رحمن، فقال المشركون ما لهذا الرجل، هو يقول لنا ادعوا إلها واحدا وهو يدعو عدة آلهة، فهذا جهال. الله تعالى واحد ولكن له أسماء حسنى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ثم قال تعالى ولا تجهر بصلاتك، يعني ما ترفع صوتك بصلاتك كثيرا حتى لا يسمع المشركون فيسبون القرآن. ولا تخافت بها، يعني لا تسر بها كثيرا حتى الذين يصلون معك من المؤمنين لا يحرمون من سماع القرآن، يعني بين وابتغ بين ذلك سبيلا. ثم قال في آخر الصورة: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. ربي لم يتخذ ولدا، لا بنات ولا بنين، ولم يكن له شريك في الملك، ما عندوش واحد شريك في الملك كاش، ولم يكن له ولي من الذل، ما عندوش هو مشي ذليل باش يتخذ ولي يدافع عنه، وكبره تكبيرا. إذن هذه الآيات من الآية 100 إلى الآية 111 فيها فوائد كثيرة. من الفائدة الأولى: لقد أعطى الله تعالى لنبيه ورسوله موسى عليه السلام آيات كثيرة، ولكن لفرعون جاب له 9 آيات من عند ربي واضحات حجة، لكن فرعون وقومه لم يؤمنوا فأغرقهم الله وأهلكم. فيا رسولي يا محمد لا تحزن، لأن المشركين هذين رم يطلبوا منك المعجزات، ما مش يطلبوها باش يامنوا، هم لا يريدون الإيمان. ثانيا: إن الله تعالى يهدي ويوفق للهدى من يريد الهدى، قال تعالى: ويهدي إليه من ينيب. فرعون علاش ما تهداش؟ أبو جهل علاش ما تهداش؟ ما كنت ما حبوش الهداية. فإذن إذا حبيت الهداية يا أخي، بعض الناس يقول يا ودي أنا الأخلاق تاعي أنا هدتها واعر بين من نأذي الناس، ما نقدرش نتسكر. لا لا، تقدر تسكر، أنوي أنوي الخير أنوي الخير. قال: يا ربي أخلاق تاعي شينا، أخلاق تاعي صعيبة، وراني نأذي في الناس، وانا مانيش حاب، يا ربي اهديني. يهديك ربي. اذا الانسان ينوي الخير، ينوي الخير، كي تنوي الخير فان الله سبحانه وتعالى يهديك. اذا ان الله تعالى يهدي ويوفق للهدى من يريد الهدى، فلا بد من فتح القلوب للهدى، ولا بد من نية الخير لينزل عليك التوفيق من الله. قال تعالى في سورة الأنفال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. إذن دائما نوي الخير، كي تنوي الخير ربي يهديك. حتى كي تكون في خصومة حبيت تدير جلسة تاع الصبح، انوي الصبح. شحال من مرة نقع في جلسة تاع الصبح بين الرجل ومرته، ولا بين الورثة، ولا بين شريك وشريكو، أول حاجة نقول منوي الخير. ما تجيش هكذايا راني جاي من غلب أنا نقعد الصبح. انوي الخير، انوي الصبح، ربي يوفق. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ثالثا: لجوء أعداء الرسل والمعاندين للحق إلى القوة بعد وضوح الآيات لإسكات الحق. هذه سنة سيئة عند المجرمين، دائما كي يغلبهم أهل الحق بالبينة يدوروها قوة، وكاين بعض الناس هكذا تتناقش معهم كي تغلبوا بالقوة يحب يعيط يضرب. رأيت فيديو أحد الأشخاص من أهل العلم، إنسان كبير في السن، يناظره شاب في مسألة العقيدة، فغلبه ذلك الشيخ، فما كان من ذلك الشاب إلا أن قام وضرب ذلك الشيخ الكبير ضرب. شو كيف دايرين؟ يعني كي تغلبوا بالحجة. ولهذا إنسان كي راح يناقش يدي معاه الناس اللي يدافعوا عليه، لأنه أهل الباطل ما يحبوش الحق. فعلى الأقل إذا حب يمد يده ولا يكونوا معاه الناس اللي يدافعوا عليه، لأن أهل الباطل دائما أشرار إلا من رحم ربي ممن يريدون الحق. رابعا: إن الله تعالى نصر رسوله موسى عليه السلام وقومه على فرعون وقومه فأغرقهم أجمعين هو وجنوده. خامسا: وعد الله تعالى بني إسرائيل بأن يسكنوا بالشام وأن يدخلوا القدس مع موسى عليه السلام، لكنهم جبنوا ولم يقاتلوا العمالقة. العمالقة هم الفلسطينيين، يعني فلسطين هي أصلا تاع فلسطينيين، بصح ربي نحاها لهم وعطاها لبني إسرائيل. لما كان الفلسطينيين كانوا واش؟ كانوا مشركين، لكن لما أصبح الفلسطينيون مسلمين جاء الإسلام، فالقدس تعاود ترجع للمسلمين، تعاود ترجع للمسلمين، فتحها المسلمون وتبقى للمسلمين. وبني إسرائيل ما عندهمش حق في ذلك الأرض، علام لأنهم عصوا الله وأخرجهم الله تعالى منها. فالأرض فلسطين هي لله، يعطيها لمن يشاء، وقد أعطاها الله تعالى لمن؟ للمسلمين، هي تاع المسلمين. فلسطين والقدس لازم يحكمها المسلمون، كي يحكمها المسلمون سيتعاملون بالعدل. يعني الآن لو كان احنا دابا حاكمين فلسطين مسلمين، اليهود نخلوهم يروحوا للكنائس تاعهم، النصارى بصح حنا شوف نتمناو نروحوا نصليو ركعتين في المسجد القدس، يا شوف كيف هذا ما كانش أعدل من المسلمين. صح. الفائدة الثالثة، قال تعالى: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. هناك من يقول كلمة الأرض مقصود بها القدس والشام، فإذا جاء وعد الآخرة، وعد الآخرة يعني الوعد الثاني يذكره في أول السورة، من وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن مرتين، الإفساد الأول والإفساد الثاني، الآن راهم بالإفساد الثاني، هذا هو الوعد الثاني. وهناك من فسر قال لا اسكنوا الأرض يعني أرض القدس، فإذا جاء وعد الآخرة يعني يوم القيامة جئنا بكم نفيرا. كلا التفسيرين صحيح، كلا التفسيرين صحيح، جئنا بكم لفيفا أي نجمعكم. صح، ها ربي دار لهم أسباب واجتمعوا في فلسطين، راهم يجتمعوا باش نهار المسلمين يقتلونهم ولن ينجو منهم إلا القليل. الفائدة السادسة، إن الله تعالى سيجعل بني إسرائيل يجتمعون مرة أخرى في فلسطين بعد أن شردوا منها، على لكي يتم استئصالهم على أيدي المسلمين تحت قيادة عيسى ابن مريم عليه السلام لما ينزل من السماء. يعني احنا نؤمن بها، أهل السنة والجماعة يؤمنون بعودة عيسى. كاين بعض المسلمين يقول لا عيسى ما كاش منها، مات كما يموت الانبياء والرسل، كيف هذا؟ اذا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: لا تقوم الساعه حتى تقاتلوا اليهود، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، الا الغرقد فإنه من شجر اليهود. رواه البخاري ومسلم. شجر الغرقد هذا هم الآن يوم يغرسوه اليهود في فلسطين، يحبوه، هذاك ما ينطقش لأنه كما هم، لكن الأشجار الأخرى والحجر ينطق. علاش ينطق الحجر؟ علاش؟ من كثرة الجرائم تاعهم حتى الحجر يكرهه. عاكم تشوفوا بعض المشام يديروا في غزة، حتى كاين كفار كرهوهم خلاص، قال لك هذو ماشي بني آدم، يقتلون الأطفال، يدمرون المباني على رؤوس أصحابها من الأطفال والنساء، ويقتلون الأطفال في الطريق، أطفال يريدون أن يأتوا بالماء يطلقون عليهم ماشي رصاص، صواريخ. الله يلعنهم، الله يقاتلهم يا ربي. هذو نهار يقاتلوهم المسلمون يقتلونهم بغير. شوف ما أكثر من النازيين، أكثر من الألمان. يهضروا على هتلر وجدر منهم مدخر من هتلر. ولهذا عيسى عليه السلام ينزل باش ينحي الزريعة تاع بني إسرائيل نحيهم. وهم يكونون تحت قيادة من؟ أو تحت قيادة المسيح الدجال. المسيح الدجال هذا الذي سيخرج في الشرق بين العراق والشام، غالبا يخرج في إيران. في إيران يخرج ثم. وهو ساحر كبير. المسيح الدجال ساحر كبير. المسلمون يتعبون منه. وهناك كثير من الناس يتبعوه الله العافية. لهذا كي تسمع المسيح الدجال بارك تروح ليه، ما تروحش تناقشه، يغلبك يسحرك. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأى عنه. ما معنى لينأى؟ فإن الرجل يأتيه وهو موقن بالله فلا يزال يلقي عليه الشبهات حتى يصير من أتباعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أخذ العلماء من هذا الحديث أن كي تصرى فتنة بعد مثلا صرى مظاهرات خلط الضوضة نروح نشوف برا، تتروح تشوف حتى تصير روح داخل تقتلوا لا يقتلوا بعد بعد. وكان بعض السلف الصالح إذا صرت فتنة خاصة فتن سياسية يقول لأهله وش يقول لهم: اربطوني فإني لو مر بي نسيرة أشاربه. فكان أهله يربطون، وبعدين يسمع برا العيار واش يقولوا هذوك يسقط يسقط وشو شنو يقولوا ارحل ارحل روحوا كاع يدخل. لا قالوا ربطوني ربطوني مش ما نشاركش ربطوني. يعني الانسان كيشوف فتنة بعد بعد على الفتن كي يجي الجهاد يسبب روح الجهاد يسبب الجهاد الحقيقي بين المسلمين والكفار، ماشي بين المسلمين والمسلمين. خاوة خاوة ضربوا بيناتهم صح. وفي رواية تقول: فإذا جاءوا يعني المسلمون الشام خرج يعني الدجال، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة. يعني المسلمين يروحوا يقاتلوا الدجال داو يوجدوا في ارواحهم، فأقيمت الصلاة، صلاة وش من صلاة ينزل فيها؟ صلاة الفجر. وين ينزل؟ المنارة البيضاء في الشام. أي كاينة في الإنترنت دير المنارة البيضاء في دمشق شوفها. وأنا شفتها كل ما نشوفها تجيني الدمعة، نقول كيفاش ينزل عيسى؟ نلحيو هذا اليهود وهذا الملكين يديرهم دايرين كراح تاعهم في الأرض. وكاين بزاف النصارى يامنوا يوليو من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكنت كل ما نشوفها تجيني الدمعة جاية في دمشق الشرقية دمشق. وسبحان الله ما كاش مسجد تما، ما كاش مسجد، ما نرى وحدها. يا سبحان الله. ودائما بيضاء قال لك يجي واحد يصبغها ويروح، ما عنا بالنا شكون يصبغ ويروح. دائما بيضاء وصغيره ما عرفش كبيره صغيره شابه اذا ينزل عليها. وينزل عيسى عليه السلام شعره مشمخ علاه، نهار حبوا يقتلوه كي دخلوا ليه للدار باش يقتلوه كان يدوش، وبعد خرج كان يدوش شعره مازال ما نشفوش. كي طلعوا جبريل طلع شعره ماشي ناشف، شعره مشمخ ملكي ما طلع كيما يهبط. معناتها هذا المده كاع شحال قرون يعني كانه البارح، ماشي البارح غير كيما يا سبحان الله. كيما الناس اللي يموتوا هذو هنا كي نموتوا، واحد مات مثلا نوح عليه السلام شحال عندهم اللي مات قرون، هذا كي نور يقول البارح البارح مات. فهمت؟ ما تقلقش، بعض الناس يقول كيف هذوك انا كي نموت نرقد قرون وقرون كي تنور كم لبثنا في الأرض يوماً أو بعض يوماً ما تحس يا حسب عند الله غاير لأن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الموت هدايا وجعل عيسى عليه السلام لم يموت وإنما توفاه الله يعني نائم كي عاودي يفطن شعر تاعه لما زال ما نشكوش يحبط عيسى سبحان الله وينزل فقال وهم يعدون يعني المسلمين للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم فأمهم يعني ليس بالصلاة لا صلاة الإمام يشوف عيسى لازم يدخل من الباب يشوف عيسى وداخل الله أكبر يتأخر باش عيسى يصلي بالمسلمين يقولوا لا حاولوا تطبعوا عليكم من تصلي بنا باش يورينهم باللي أنا راني تابع لمحمد مانيش جاي راسه ما كاش رسول بعد محمد ما كاش نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام فبعد ما يصلي وينوض عيسى يسلموا عليه ويبشرهم بدرجاتهم في الجنة هذيك اللحظة ما كنت ما نفكرها هنفكرهم يوم جديد مرة فكر عيسى عليه السلام تشوف قدامك نور رجل نبي كان نبيا ويبشرك يقول لك انت راك في الدرجه كذا كذا وانت راك في الدرجه كذا كذا وانت راك في درجه مثلا بن داديس في الجنه مثلا انت راك في درجه جار تاع الامام مالك مثلا ما شاء الله يرتاحوا ثم يتوجهون لقتال المسيح الدجال قال فاذا راه عبد الله ذاب كما يذوب الملح في الماء الديلوب تعوش يدير يهرب يتبعوا عيسى عليه السلام مع الجيش تاع المسلمين بعد ما صلوا الصبح يتوجهون يروحوا الى جهه فلسطين المسيح الدجال ما علاهالوش حتى يشوف عيسى كي يشوفوا يذوب يهرب فطبعا المسلمون هم يقاتلوا في اليهود قاتلوهم فيهرب المسيح الدجال باش ما يذوبش فينحرف به في واحد البلده واسمها باب لود كاينه اي كاينه روح الى الان بلاد متطوره فيها العمارات فيها حدائق واسمها باب لود ثم ليقتلوا يضربه بالحربة فيغرسها في صدره ثم يخرجها والدم يسيل منها فيموت عدو الله ويري عيسى المسلمين أنه قتل المسيح الدجال فيفرح المسلمون ويكبرون قوله بالحربة هناك من العلماء قال ممكن أن هذه الأسلحة اللي رأي الآن تروح عاود يوليو الناس من الشاب والسيوف افضل احسن والله غير احسن هذه تاع واحد من بعيد هكذا كثير عليك هذا بصح كيما داش سيوفها شجاعه ولهذا واحد قال لهم كاين زوج وسائل من نهار اخترعت صار هناك الجبن في الناس والخوف وعدم الشجاعة وشنو هم؟ السلاح والفيسبوك فيسبوك تماك شايفو شكون هو ويسب فيك ويلعب فيك ويطيح لك ويدخل روحو بالدين صح ولا لا؟ انت ما عندك شكون؟ والسلاح اي واحد يتيري عليك من بعيد ولو كان من اجبن الناس صح السيف قرب ولازم تكون تعرف في الغفله راحت فيها هذا هو ولهذا السيف يبقى ديما السيف ديما يبقى عنده القوة حتى السيف مع أسد تقدر تواجه أسد كنت تعرف ضرب ولهذا الناس اللي يعرفوا السيف ما يطولوش مع العالم مش كيما تشوفوا في الأفلام حكيتها لكم هذه تاع الأفلام ساعة وما يضل طق طق ومن بعد يهضر معاه ومن بعد يدور. هذا كي الدور هذيك خلاص مات انت يا لو كان كاينه منها ما كانش منها الدور في الافلام ويضرب ومن بعد يدور هكا يهضر معاه ومن بعد يدير له هكا يطبعوا يهضر معاه انت ما كانش منها هذه علاك سير ضربه هكذا هاك راح مات يضربوا الى اماكن قاتله يعرفوها. لهذا خالد بن الوليد يقول لك كسرت يوم اليرموك كسرت تسعة سيوف. تحكي لها تسعة سيوف كان يقتل على بالخاف ضربه هاك راح زي ماشي هذيك تاع هكذا ويهضر معها ويحكي حياته ما كاش منها كاع صح. يعني بعض العلماء قال لك بلي هذا الاسلحه هذه المتطوره ممكن تروح وممكن ما تروحش. عيسى عليه السلام يستعمل الحربه والله اعلم. فقال فاذا راه عدو الله يعني المسيح الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لن ذاب حتى يهلك فيهرب ولكن يقتله بيده عند باب لد فيريهم دمه في حربته. صح. سابعا على المسلم ألا يحزن لعدم استجابة أكثر الناس للحق مع وضوح الحجج لأن أكثر الناس يتبعون إلا الظن والهوى. يعني ما تقلقش الناس تهدرهم الرشوة حرام الربا حرام الزنا حرام الكذب حرام الظلم حرام الغيبة النميمة وتصيبهم يديروا الغيبة ويديروا النميمة ويحضروا وأنا يديروا يا أخي واضحة الأمور فلا تحزن لأن أكثر الناس يتبعوا الهوى ويتبعوا الظن. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال له موسى وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ربي سبحانه وتعالى في أول الدعوة واش قال لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه تاع فرعون لما طغى وما حبش يامن وزاد سب زاد عاير موسى قال له وإني لأظنك يا موسى مسحورا. هنايا جاوب موسى وقال فقال له وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. مثبورا يعني ملعونا وهالكا وخفيف العقل. فهنا نستفادوا فائدة جواز إجابة من عيرك بما ليس فيك بما فيه. هو عيرك الإنسان بحاجة ما كانش فيك أنت ما تعايروش بحاجة ما فيك عايروا بحاجة فيه. مثلا قال لك أنت يا أنت حابس أنت أحمق تقدر تقول له لا مانيش أحمق مانيش حابس وتقدر تعايره بما فيه تقول له أنت جاهل هو صح جاهل ما تقولوش أحمق إذا كان هو إذا كان ذكي هو ذكي ما تقولوش أحمق فيجوز. يعني واحد عيارك بشيء تعاود تجاوبه جاي. مرة أنا قلت في سورة النساء سير سورة النساء عندها مدة لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قلت أن بعض العلماء يقول لك يجوز تسب الإنسان كما سبك حتى لو كان بكلام العيب. داروا في حال الناس كيف أبو سعيد ما يحشمش يقول للناس طيحوا داروها بال اليوتيوب هذا وداروها وكذا وانا ذكرت العلماء اللي قالوها. ومن بعد احد التلاميذ هنا جزاه الله خير صاد فتوى للشيخ بن عثيمين يقولون ايه واحد يطيح لك طيح له هذا بكم واش قولوا سكتوا ما فهموش من يسمح هذا من يسمح هنا هضرت فيا قطعت فيا هذا الجزائري حقاري كي تجي حاجه من برا مليحه سبحان الله. مع ذلك انا قلت لك يا اخي الافضل واحد سبك خليه ما تسبوش لكن لو كان تسبوه جائز لكن اذا سب لك الرب ما تسبلوش الرب سب لك الدين الاسلامي ما تسبلوش الدين لكن لو كان قال كلام العيب قول بعض العلماء يجوز منهم شيخ من عثيمين عادي. إذن ثامنا جواز إجابة من عيرك بما ليس فيك أن تعيره بما فيه تبكيتا له وإسكاتا وإذلالا يجوز، لكن إذا حد تعفو أعفو. لكن هنا هناك من العلماء من قال في قوله تعالى فمن عفا وأصلح، يقول العفو في إنسان كي تعفو عليه يتسقم ولا يسكت ولا يبعد عليك، أما كل ما تعفو عليه يزيد يطغى وانت قادر تأخذ الحق لا ما تعفوش عنه، لا تعفو عنه، يعني واحد كل ما تعفو عنه يزيد فهذا لا تعفو عنه خلاص. مرة أخرى كي يقول لك حاجة يقول له بعد وامشي وليش تقدر معك أي هذا، لأنه ما حبش أنت تعامله بالحسنى وهو يعاملك بالسوء، وكل ما تعامله بالحسنى يزيد يركب على راسك ويزيد يظلمك. فعندك حق الشريعة الإسلامية تقول له خلاص صح. هذه فائدة الثامنة. ثم قال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. فائدة التاسعة نزل القرآن الكريم بالحق متضمنا للحق، فكل ما فيه حق فأخباره صدق وأحكامه عدل. الأخبار اللي موجودة بالقرآن الكريم كلها صدق والأحكام عدل ما فيها ظلم. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وبالحق نزل عاشرا بالحق نزل القرآن الكريم فلم يقع فيه تغيير ولا تبديل لأن الله تعالى حافظ له، فما دام كذلك فهو محفوظ فتمسكوا به فلن تضلوا بعده أبدا. الحمد لله يا رب يحفظنا القرآن، لو كان القرآن ما كانش ولا ممكن يغيروه الناس ولا يبدلوه ولا يزيدوا فيه ولا ينقصوا نروحوا فيها، فالحمد لله القرآن محفوظ. وكذلك السنة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ونزلنا إليك الذكر لتبين لهم ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة منزولة كما القرآن، بهذا حذارنا من الناس يقولون لهم القرآنيين، هذا القرآنيين هم منتشرين خاصة هذا القرآن ينصبهم بقارين الفيزياء والرياضيات والهندسة وما قراوش الدين مليح، فيقول لك احنا يكفينا القرآن. فأعجبني أحد الشباب قال لي تلاقيت مع واحد من القرآنيين، قال له اسمع أنت وش مدى القرآنيين؟ قال له القرآن برق. قالوا أنت تصلي؟ قال له إيه. قال له ظهور حد صلي؟ قال له ربعة. قال له منين جبتها؟ قالوا كان في القرآن ظهر أربع ركعات، واش تقول بركعة الأولى واش تقول السجود؟ قالوا والله غير حبست لي راسي صح. شوف يا أخي الحاجة يا أخي تعتذر باش تفيق، كان في القرآن كلمة شحال فيها ظهور؟ ما كانش. إذا لابد من السنة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. رواه الحاكم وهو حديث صحيح. أبو عبد الله الحاكم بعض الناس يسمع الحاكم عن بلو يعني السلطان يوجد الحاكم هذا عالم من العلماء. رواه الإمام الحاكم في مستدركه وهو حديث صحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعته يقول يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه. وجاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب في مكان يسمى خم بين مكة والمدينة فحث الناس على كتاب الله وحثهم على عترته. العترة هم أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حث على كتاب الله وحث على عترته. العترة هم أهل بيته الذين يعرفون السنة لأنهم أقرب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وخاصة مثل نسائه عائشة وكل نسائه. قال خذوا الدين كذلك منهم، يعني السنة، لأنهم يشاهدون في البيت في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ما لم تشاهدوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على التمسك بالكتاب والسنة بتفسير شكون؟ تفسير الخلفاء الراشدين عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وكذلك العترة اللي هما أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين العلماء الصالحين الذين نحبهم. نحن أهل السنة والجماعة نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يدعيه الشيعة الروافض يقولوا بأن أنتم أهل السنة ما تحبوش آل البيت، ما كاش منها، نحن نحبهم نحترمهم. وأما آل وأما الشيعة فإنهم كذبة يكذبون على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. فإذا أحداش مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في إدخال الإيمان إلى قلوب الناس، ما يقدرش لا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا جبريل ولا أي أحد من الخلق، ما كاش يقدر يدخل الإيمان في قلوب الناس، ربي وحده ليقدر يدخل قلوب الإيمان في قلوب الناس، وهو يعلم من يريد الإيمان فيوفقه. أما الرسول وكل الأنبياء والدعاة إلى الله مهمتهم مشنية تبليغ الرسالة. إذن مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم البشارة والنذارة، وأما هداية التوفيق فهي من الله تعالى وحده. ثم قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فإذا 12 نزل القرآن الكريم مفرقا لحكم عظيمة. علاش القرآن الكريم ما نزلش على الرسول عليه الصلاة والسلام كتاب واحد كما نزل على موسى؟ موسى عليه السلام ربي أعطاه التوراة كتاب واحد ضربة واحدة، أما الرسول عليه الصلاة والسلام لا أعطاه ربي القرآن مفرقا، تنزل آية 10 آيات 5 آيات سورة على حسب الوقائع. على فيها فوائد عظيمة. من الفوائد أولا حتى يستطيع المسلمون أن يحفظوا ويفهموا، خاصة أن العرب كانوا أمة أمية كانوا ما يقرؤون يكتبوا، فلو كان نزل عليهم القرآن جملة واحدة يتعبوا، فتنزل الآيات يحفظوا بشوية ويفهموا وهكذا. هذه واحدة. ثانيا من الحكم قراءته على مهل وتؤذى وتثبت، الإنسان يقرأ القرآن على مهل لا يزربش فيه. ثالثا لتربية الجيل شيئا فشيئا، العرب كان عندهم عادات فيجي القرآن أو يعالجها يداويها باش يصيرون خير أمة أخرجت للناس. رابعا لتثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين خاصة عند الشدائد وعند عدوان المشركين. الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنون كانوا يلاقون شدة من المشركين من اليهود من المنافقين، فتنزل الآيات فتريحهم تريح القلوب تعم. قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الفائدة 13 الحث على ترتيل القرآن، القرآن الكريم ما نقراوهش كما نقراو الكلام تاع البشر، القرآن الكريم خاصة في الصلاة أو عند التلاوة للعبادة نقراوه بالترتيل والتجويد، ولا يتم ذلك إلا بتعلم أحكام التجويد، أحكام التلاوة، آداب القراءة وأخلاق حملة القرآن الكريم. القرآن الكريم في الصلاة وفي قراءة التعبد ما نقراوهش كما نقراو بالطريقة التي نقرأ بها الكلام العادي، أما في الدروس والخطب لا أقرأ عادي. مثلا إنسان يدير في الدرس على الصدر، كان بعض الدعاة هكذا: أيها الناس اصبروا، الصبر يحبه الله، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بعناتهم. خطأ، كان الدعاة يديروا هكذا خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يدير هكذا في الخطب والدروس، صح كان يرتل القرآن وقتاش في الصبات ولا كي يقعد مع الناس يحب يقرئ لهم القرآن، هذه معنى. إذا ما يفعله بعض الدعاة والخطباء هذا لا يعني ما تستفادش منهم ثاني، أما تخلو الناس الجرح والتجريح ثاني، تقول لك هذا مغلطه ما نحيه كاع، لا هذه غلطة. راك تهضر مثلا على الوضوء: يا أيها المؤمنون عليكم إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة أن تتوضأوا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. قرأ عادي، استدلال، يعني استدلال باش تستدل عادي. كذلك من الأخطاء اللي يعني يديروها بعض القراء كي يجي يقرأ الآية باش يستدل بها ويقول: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. علاش تقول بعد أعوذ بالله من الشيطان؟ لا تقولش بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هاك راح تستدل، ادخل في الآية مباشرة، ادخل في قراءة الآية مباشرة، ما تقول بعد أعوذ بالله من الشيطان. يقول لك الشيخ فلان الله يبارك ويديرها، معليش الشيخ فلان الله يبارك معلومات تاعو مليحة، هذا النقطة هذه راهو غلط، نستفاد منه في الحال الصواب ونخليها اللي ما نديهاش. على لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش يديرها. مرة كنت في جلسة فكان واحد الدعاة كل ما يقرأ يبدل الصوت تاعو يرتل لما يستدل، قلنا له درنا كلمة در كلمة، فنبدأ قلت له: إخواني كذا كذا كما قلت دركا سكت، عاود عطاو له كلمة عاود دارها، ما عاود خليته، قلت له: اسمع يا ساكن مراحل قلنا دوك النوض، أنا ما اقتنعش واش ندير له، نسدل له القزولة ما عرفش صح. إذا الإنسان يقرأ القرآن باش تقرأ بالتجويد، تعلم أحكام التجويد، أحكام الغنة، أحكام المد إلى آخره، حروف القلقلة هذه تقرأها، تعلم أحكام التجويد. والحمد لله الآن حلقات كاينة، يعني الإنسان يقرأ القرآن يقرأش ولا يقرأ في الجريدة ولا لا، الآن يقرأه بالترتيل، يقرأه بالأحكام، كاين وين لازم تظهر الحرف، كاين وين تخبي إخفاء، تخفي الحرف، تحسن الصوت تاعك، تحسن الصوت تاعك بالقرآن، زين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. كاين بعض الناس سبحان الله كي تسمعوا تصلي مع التراويح ولا قيام الليل ما تعياش، ما تعياش، وتقول يا ليته ما يسكتش، مش يا ليته سكت. وكاين بعض الناس نسأل الله العافية كي يقرأ يقول: يا ربي وقتاش يركع هذا؟ عييت افشلت. كاين بعض المقرئين كي يقرأ تعيا، أنت مشي ما تحبش القرآن حاجة، وإنما هذا المقرئ ما يقرأش مليح، يسقم روحه، سقم روحك، زين القرآن وزين القرآن بصوتك الحسن. ليس معنى هذا اللي ما عندوش صوت حسن ما يقرأش، لا لا اقرأ القرآن، ولكن ما تتقدمش للناس تصلي بهم مثلا حتى ما تعييهمش، هذا ما كان. ثم قال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، يعني القرآن ما راح ما راكش حتضره، تآمن بالقرآن أيها المشركون أيها الملحدون، تآمنوا بالقرآن ولا ما تآمنوا بالقرآن هذا رجع عليكم، إذا آمنتم لمصلحتكم، إذا ما آمنتمش أنتم راح تتعذبوا. القرآن لا ينظرش، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. وكاين ناس خير منكم راهم آمنوا مع أنهم مش عرب، مثل سلمان الفارسي، مثل عبد الله بن سلام. سلمان الفارسي كان نصراني. قصة تاع سلمان الفارسي قصة عجيبة، الذين تقراوها تصيبوها في مثلا في رياض الصالحين سبعة. قصة ما شاء الله، شاب كيفاش انتقل من بلد إلى بلد يفتش على الدين الصحيح، وربي وفقه حتى جاء للوين للمدينة من فرس، من إيران، من إيران. هو ينتقل ينتقل، وصلت له صرت له أشياء، واستعبد وسرقوا ودولوا دراهم. كان صغير شاب كان يبحث عن الحق، وراح للشام، وبعد راح للعمورية في العراق، وبعد يا ودي صار فيه البحث. لكن في الأخر اتلاقى مع الرسول عليه الصلاة والسلام وآمن به. قلت لكم ديما أنوي الخير تلقى الخير. عبد الله بن سلم كان يهودي، كان يهوديا ومن أهل الكتاب، كان في المدينة صح، كان يقرأ التوراة. خلاص شفت الرسول عليه الصلاة والسلام، كي شاف الرسول عليه الصلاة والسلام دخل المدينة قال كي شفت في وجهه بان لي بلي هذا ماشي كذاب، واحد لي يكذب يبان على وجهه إن شاء الله تعالى. قال هذا رجل ماشي كذاب. فجاء إليه وسأله ثلاث أسئلة، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت رسول، فآمن به. واسمه هذا عبد الله بن سلام، أصبح صحابي. النجاشي تاع حبشة أصحابه سمع سورة مريم جاي يبكي، والأساقفة اللي معه بداو يبكيو. قالوا هذه قصة مريم كما راهي موجودة عندنا في الإنجيل. هكذا عمرو بن العاص راح الزمان ما حبش يأمن هذاك الوقت، بالعكس قال أعطيني العرب تاعنا نردهم من مكة. يا سبحان الله. ثم الحمد لله أنعم الله على عمرو بن العاص وأسلم. وكان من سبب إسلامه تخدم له عمرو بن العاص، كي شاف واحد نصراني تاع الحبشة آمن محمد خدمت له، بدا يخمم يخمم يخمم حتى دخل في الإسلام، دخل في الإسلام. ولهذا كاين لغز نقوله لكم تعرفوا، هناك صحابي أسلم على يد تابعي. شكون هو صحابي أسلم على يد تابعي؟ عمرو بن العاص صحابي أسلم على يد شكون هو التابعي؟ لأنه لم يرى هذا اللغز هذا، تعطيه في كشف مسابقة ما يصيبوه، طلعتو ما تصيبوه، إذا صرتو جبتو جائزة راكو ربحتو. صحابي أسلم على يد تابعي، خطر تابعي باش يسيخ التابعي لازم يجي بعد الصحابة، فوق الصحابة وما شافش الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا تابعي آمن لكن ما شافش الرسول عليه الصلاة والسلام، فأسلم على يده أو بسببه شكون؟ صحابي عمرو بن العاص. صح. الفائدة 14، إن الإيمان بالقرآن أو عدم الإيمان به لا يغير من واقع القرآن شيئا، فالقرآن دائما حق ويهدي إلى الحق. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام الإسلام يعلو ولا يعلى، رواه الدارقطني والبيهقي والضياء وغيرهم عن عائل بن عمرو رضي الله عنه، وهو حديث حسن. ملا على المسلم أن يكون عزيزا بهذا القرآن، كن دائما عزيز، ما تزيدش روحك، ما تحقرش روحك، خاطر على أنت عندك القرآن، عندك الإسلام، بالك تزيد روحك. كما رأى بزاف من المسلمين اليوم يحقروا روحهم كي يسمعوا بالحضارة الغربية المادية، يقول لك ماريكان لا واش من ما والو احنا خير منهم، يقول لك متقدمين متقدمين ماديا ومتهدمين اخلاقيا، ما عندهمش علاه يجربون كل شيء يجربون كل شيء في الطعام، يجربون كل شيء في النساء، يجربون كل شيء في الرياضة، هل ما يعرفوش تيهين. بصح يخدم لك طيارة، يخدم لك طيارة طير فيها الماء، فيها مكيف وفيها المدفأة، يعني الجو دافئ في البرد. إيه بصح في الأمور الأخلاقية ما يعرفوش، ظالين. أنت كن عزيزا. أما الأمور المادية يقدر يخدمها أي إنسان متى توفرت الظروف. بعض الناس عندهم إحنا ما نقدرش نخدموا طيارة، تقدر تخدم طيارة إذا توفرت الظروف. ومن الظروف التي لا تتوفر أن هؤلاء الكفار دايرين حصار ما يخليكش تخدم طيارة، ما يخليكش باش تبقى دائما تابع ليه. نعم. قال تعالى هنا الفائدة 15، قال الله تعالى في سورة محمد آية 38 آخر آية: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالا. هنا شفت قالهم هم الناس من أهل الكتاب يا العرب يا قريش آمنوا، وانتم ما حبيتوش تأمنوا، فهاؤكم من عنده علم من أهل الكتاب أيها العرب، أنتم لم تؤمنوا يا قريش في ذلك الوقت، ولكن هؤلاء آمنوا بالقرآن مثل عبد الله بن سلام، سلمان الفارسي، أصحم النجاشي وأمثاله. واليوم رانا نشوف ناس نصارى يدخلوا في الإسلام ياك، وفي بلاد المسلمين من ينكر الإسلام كما أصحاب تكوين. هذا سمعتوا بها التكوين؟ هذه مؤسسة داروها ملحدون في مصر، ملحدون سبعة تاع الملحدين كفار داروا، قالك باش نكونوا العقل تاع المسلمين. هما ما يصلوش، ملحدين. انت كي تعلم الدين هذا رايتهم في يوم من الايام واحد يبيع البن ما يعرفش لا ميكانيك، ويجي يقول لك نعلمك لا ميكانيك تاع السياره. هاي يقولوا لي وين صرات هذه؟ واحد يبيع البن، مع احترامنا اللي يبيع البن، شنو نطيحوا في اللي يبيع البن؟ البن مليح. صح يجي لك يقول لك اسمع اروح يوم نعلمك كي تطيح اون بان في عطل كيف تخدم تصلح المحرك تاع السياره. هو عمره ما يعرف تدير عليه انت. هادو هكذا ملحدين، قال لك جينا باش المسلمين والعرب نبدلوا لهم العقليه. هو ملحد ما يصليش. يا واحد منهم ينكر البخاري، واحد منهم ينكر السنه النبويه، معهم امراه تنكر الاحوال الشخصيه والطلاق وقوامه الرجل على المراه، وواحد ينكر التاريخ الاسلامي. واش دخلكم انتوما؟ وبتمويل اجنبي وبعض المنافقين العرب. بعض المنافقين العرب هم يعطوا لهم دراهم، الله لا تربحهم. هذا ما نذكروش الاسماء. بعض المنافقين نسال الله العافيه. كيف واحد ما يعرفش الطب ويجي يقول للناس نداوي الناس، ممكن هذا؟ سبحان الله العظيم. وفي المقابل نجد ناس من امريكا يدخلون في الاسلام، من هولندا يدخلون في الاسلام، نصارى يدخلون في الاسلام. يا سبحان الله. شوف فربي يقول اذا انتم تخليتوا على الاسلام ايها العرب راح نجيب ناس احسن منكم ويقوموا بالاسلام. وفعلا في اخر الزمان على بالكم شكون يفتح روما؟ روما شكون يفتحها؟ اغلب الجيش اللي راح يفتح روما من بني اسحاق اللي يدخلوا في الاسلام. هاكو تشوفوا الان يدخلوا في الاسلام الناس، راح يزيدوا يدخلوا في الاسلام، يوليو هما يدخلوا في جيوش المسلمين ويقاتلون الكفار. سبحان الله العظيم. هذا Thank you. هذه الفائدة 15 أنتم إذا لم تريدوا أن تؤمنوا هذا ركوا الضر في روحهم. وهناك من يؤمن وهو ليس من العرب الذين يفهمون اللغة العربية، الله تعالى يأتي بهم ويدخلون بالإسلام. سادسا 16 فضل البكاء من خشية الله وعند ظهور تصديق الله لآياته وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. كي تسمع بلي صارت آية وعد الله بها وتبكي هذا مليح. فهذا اللي دخلوا في الإسلام كانوا كي يقرأوا القرآن يسجدوا ويبكيوا يبكيوا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، يعني ربي وعدنا باش يبعث رسول نبي أمي محمد هاو بعثوا، فيبكون ويزيدهم خشوعا. ثم قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. قبل هذا 17 مشروعية سجود التلاوة. سجود التلاوة مستحب، مستحب الإنسان يسجد للتلاوة سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. فإذا 18 قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. لله الأسماء الحسنى يجوز الدعاء بها أو بأيها، وكلها حسنى وكاملة وجليلة وعظيمة. يعني كي تدعي للرزق قل اللهم ارزقني يا رزاق، كي تدعي مثلا للشفاء قل اللهم يا شافي اشفيني، وهكذا ادعو الله اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم قال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني خاصة كي تكون قدام كفار ولا مشركين فأنت يكون عندهم العداوة للإسلام، كي تقرأ القرآن لا تجهر به حتى لا يسبوهش. أما إذا كانوا يحبوا يسمعوا لا لا جهر باش يسمعوا القرآن الكريم. فائدة 19 المشركون يبغضون القرآن ويبغضون الرسول ويبغضون الإسلام فيسبونهم، يسبوا الإسلام ويسبوا الرسول. كي تكون مع ناس لو كان تقرأ لهم القرآن يسبوا القرآن خلاص ما تقرأ لهم. فائدة 20 مشروعية الإحتياط للدين حتى لا يمس الدين، يعني ديما دير الإحتياط تاعك باش الناس ما يسبوش الدين ما تكونش انت سبب في ذلك. ثم قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، يعني ربي سبحانه وتعالى نحمدوه ونشكروه على لأنه خلقنا ورزقنا، وكذلك ربي سبحانه وتعالى قوي ما يحتاج للولد. علاه ربي ما يحتاج للولد؟ لأن الله حي لا يموت. احنا علاش نحتاج الولد؟ باش تخلي اسمك باش كي تكبر وليدك يعاونك يكون معاك. ربي واش يدير بالولد؟ ربي خالق السماوات والأرض ما يحتاج لا ولد ولا زوجة ولا أب ولا أم، هو القوي هو الخالق هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. إذن الفائدة 21 وجوب حمد الله تعالى والثناء عليه وتنزيهه عن كل عجز ونقص. قال بعض العلماء هذه الآية 111 تسمى آية العز، آية العز، فنقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وبهذا نكون قد أنهينا تفسير سورة الإسراء. الحمد لله على توفيقه ونسأله المزيد من فضله. وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بسورة تعرفونها كلكم ونقرأها كل جمعة، اللي هي سورة الكهف، فيها قصص فيها عبر كبيرة وكثيرة. نسأل الله تعالى أن يفيدنا بها وبالقرآن الكريم جميعا وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نأخذ سؤال يقول ما حكم أكل اللحوم المستوردة؟ اللحم المستورد إذا كان جاي من بلد نصراني فيجوز أن تأكل ما دام لم ترى أنهم صارعوه أو خانقوه أو ضربوه، يجوز تأكل عادي لأن الله تعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب. أما إذا رأيت هذا اللحم اللي راح تأكله هو اللي صرعوه ها على ما تاكلش. المسلم كان يديرها ما تاكل. اما وراو لك فيديو قال لك شوف شوف كيف راهم يديروا البقره يضربوها انت اللحم لك تحت وتعلق البقره تاعها هذيك تاعها هي يجوز تاكل. لكن واحد يقول لك اه ولا لا اسمح لي انا ما ناكل. يجوز ما تاكلش لكن لا تحرم على الناس. يعني انت مع صاحبك هاكو تمشوا مع بعض قال لك اسمح لي راح نشري شريحه من لحم المستورد بفتيكه وانت تقول ما ناكلش كل يوم ديما يقول لك لا لا انا ناكل انا عندي حلال خليه لان يقول لك انا ما شفتهمش وكان شفته صح. إذن عندنا طريقان طريقة الفتوى وطريقة التقوى. طريقة الفتوى أنه ما دام جاي من عند أهل الكتاب يهود أو نصارى وما شفتهمش باللي يصرعوه يجوز تاكل. طريقة التقوى والورع قال يلقى اسمح لي كثر الكلام باللي ما يذبحوش وما يذبحوش بالطريقة الإسلامية فهذا ما يقولش ما تاكلش بصح ما تحرمش على الناس. اما اذا ذهبت لجنه من الجزارين المسلمين راحوا لهذيك البلاد هما ذبحوا بيديهم خلاص هنا ما كاش اشكال خلاص هما بيديهم ذبحوا وجابوا لنا اللحم هذاك هنا ما كاش اشكال خلاص مسلمين هما اللي ذبحوا. فهمتوا المساله هذه؟ هذا وما تتناقشوش بزاف وما تجادلوش بعدوا على الجدال. عندك علم اتكلم ما عندكش اسكت. هذا الجدال هذا رانا عايشينه اليوم شغل نحضر أنا نحضر لا لا خاصة في الدين كاين بعض الناس تقعد معاهم يجادل بدون علم حتى في أمور الدنيا اللي ما يعرفهاش. قال مثلا الشجرة الفلانية كي توصل بعمرها ربع سنين يصرى لها هكذا وهكذا هذا اللي يهضر يعرف الأشجار داخل يقول لا لا ما يصرى لهاش وما يعرفش خاطئ يخدم غير بالبيرو ما يعرفش كاع الأشجار يعني تجادل يقول لك وانا يا وعقلي انا وين ندير؟ لا قال تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. هذا في امور الدنيا فما بالك في امور الدين. يعني كاين الناس مثلا هم قاعد مع اصحاب واحد طبيب واحد يبيع البن واحد ميكانيسي ومن بعد يقول لهم يا جماعه البارح والله رزعت مع المراه وقلت لها انت قلت لها انت طالق ثلاثه هذاك اللي يبيع البن يقول لهم راحت عليك سي بون خلاص يسجب خلاص زوجها اوه بعدها للدار ماليا والطبيب يقول له لا لا احرقها يا ولد وهذاك الميكانيسي يقول والله ما على بالك بالك تعال تسقسيديهم عند من تروح عند المفتي الطبيب هذاك سقسيه قول له راسي يوجع فيا يعطيك حبه تاع نحي لك السطر هذاك اللي يبيع البن يجيب لك البن شباب باش ما تحكمكش الاسهال والميكانيسياك يتخرب السياره تاعك يخدمها هذيك على مكان. لكن حنا لازم نهضر يا ولدي ما تهضرش والله كي تهضر تتحاسب كي ما تهضرش ما تتحاسبش. قال النبي عليه الصلاه والسلام من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني ما نعرف. حنا شحال مرة واحد يسقسينا برا السلام عليكم خويا وين جاي اللي يبيع الأدوات المدرسية ولا وين وما يعرفش يقول شوف روح منا قبالة ودور عام يمنا وزيد سقسي كلنا نعرف نحشم نقولوا وما نعرف ما نعرف عادي عادي نعلم روحنا ما نعرف. قال خويا وين جاي الطبيب الفلاني انت ما تعرفوه لا اسمح لي ما نعرفش ولو يزعفوه خليه يزعف يضر راسه مع الحيط ندير له ما نعرف. اما تقول له روح بالا وانت ما تعرف بعد دور علي منا وبعد زيد سقسي هذه نعرف على تقول لي انا ينصحني راني نسقسي انا وحنا ثاني كي نسقسيو يا اخواني عندنا واحد العاده نسقسيو اي واحد راك تمشي بالسياره ولا على رجليك هو واحد يمشي جاي مع قفه مسكين ولا ايا خويا وين جاي طبيب فلان الطبيب تسقسي عليه شكون صيدلي صيدلي دي يعرفوا قاعه الحفلات باش تروح تتعشى عندك عرس شكون تسقسي دي يبيع الشيكولا ويبيع الكاطو هو يعرف الى اخره حبيت تشري قطعة تاع السيارة، تقول تقسيم ميكانيكي. خويا وين جاي لي يبيع قطع السيارة؟ تقول له بلا صيبه قدامك. هذا هو صح. آخر سؤال، ما حكم صلاة النافلة قبل الظهر؟ لأنه قال دخلت إلى المسجد قبل الظهر، صليت تحية المسجد، وبعد جيت صليت ركعتين، جالي واحد قال لي ما صليش، ما يجوش تصلي دركا. قال لي ما فهمت والو. وأنا أقول له شوف، هذا اللي قال لك ما تصليش ممكن يقصد أنه راك صليت عند استواء الشمس. الشمس كي تشرق يا أخي، تشرق من الشرق وراي طالعة طالعة طالعة طالعة، بعد توصل وسط السماء. كي توصل وسط السماء ما تصليش النافلة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام نصلي هذاك الوقت. غير الشمس تميل شوية باش تروح جهة الغرب، خلاص راه دخل الظهر تقدر تصلي. فهو بالك يقصد هذه. لكن كي تدخل المسجد ولو كانت الشمس في وسط السماء باش تصلي تحية المسجد، ما عليك صلي تحية المسجد، لأن هذه صلاة ذات سبب. صح النافلة أصبر شوية، كي تميل الشمس للهيل صلي صلاة النافلة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.